يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. الصداع ما هو ايه؟ ثقل في الرأس يفسد على الإنسان سلامة الصحة. ليه نحن نقول كده الصداع اللي بيجي ده؟ طب يصدعون عنها ايه دي اسمها؟ قال لك دي نفاها عن خمر الدنيا، لأن خمر الدنيا أول ما تدي تدي صداع، وبعدين قد يكون كان بادئ كده يخليه ايه ينزل اللي عنده، ينزف ينزف يعني يطلع الايه يعني يستخرج زي ما بيقولوا. خمر الآخرة ما فيهاش لا صداع ولا ينزف. ليه؟ أم قال لك فيها فقط متعة السرور بدون معربات المتاعب. ليه الناس بتشربها ليه في الدنيا؟ قال لك بتشربها علشان يكون عنده هم ومش قادر عليه فكه ويستر عقله عن التفكير عن الهم. الاسلام مش عايز كده. الاسلام عايز لما يجي الواحد هم يقعد يحلله بالعقل كده، دي جايه ليه؟ حصل من ايه؟ ويقعد يرتبها لحد ما يخرج من الهم. مش يبقى الهم، لان سفر الهم مش مطلوب، انما وسائل اذهاب الهم هي اللي مطلوبه. فهم بيعملوا ايه عشان يستر الايه؟ الشيء اللي مش قادر يدفعه عن نفسه. طيب ولذلك وقال برضه هناك في حته ثانيه الخمر لذة مش لذة، ده خمر الدنيا مش لذة. شوفوا كده، كنتوا بتشوفوا السينما ولا الافلام والناس اللي بيشربوا خمر، فانت تجد لما يجي يشرب الكاس هل بيمسمزه كده زي ما بتمزمز مانجا ولا برتقال ولا عنب؟ لا لا، روح بريقها ببقى. ده ليها ليه؟ عشان ما تمرش على ذوق، على الذوق ده على انها وحشه قوي. انما بقى خمر الاخر لذة للشاربين، ولا فيهاش برود ولا صداع ولا نزيف ولا اي حاجه. يبقى ياتي بالشيء اللي كانوا بيعتقدوه ان هو يعني كويس عندهم ويمشي يشيله وقبسه. دي كانت مش لذة، دي لذة. دي كانت بتصدع، دي ما تصدعش. دي كانت بتنزف، ودي ايه؟ ما تنزفش. دي كانت بتخليهم يهلسوا مع بعض ويقوموا يضربوا. قالوا كل ما اصطلت يكون كويس. قال لي ايه؟ يقول لك اما انا شربت امبارح كده وما عرفتش اروح، قعدت اتلخبط في الحاره وقعدت سبحان الله العظيم. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهه مما يتخيرون. تخيل الفاكهه اللي انت عايزها. ولذلك راكبه كلما رزقوا من ثمرات رزقا هذا الذي رزقه يقول هذا بس كلها بس. الموازين المانجا بتاعتنا يقول لك لا طب بس كل اكل، الموازين البرتقالية كنا بنحلم كده. طب اسمعنا بيجيب الحاجات دي ليه؟ قال لك لانه لو جاب حاجات ثانية غير اللي نعرفها في الدنيا، ما جابش غير المانجا وغير بتاع العنب وغير الرمان، لو جاب اشياء ثانية يقول الله طب ايه دي لو كانت موجودة في الدنيا هي طبيعتها حلوة كده؟ لا، يجيبها من اللي انت خدتها في الدنيا عشان تدرك الفرق والمذاق بين دي ودي. نعم، ودي ليه؟ قال لك لان فاكهة الدنيا انما تاتي بايه؟ ليه؟ باختيار الخالق. يجي الفاكهه ويقعد يزرعها ويعمل فالخلق فيها يعني. انما دي منتهي المسبب نفسه. نعم. وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وبعدين بقى الواحد ياكل واباريق وولدان ومش عارف ايه، ياكل ايه من المتعه بقى بتاعت الدنيا اللي كان بيقعد فيها. قال لك ناقصوا الستات بقى، ما فيش الا بقى الستات برضه هيجيب له الستات. وحور العين، حور الحور، السواد مائح والبياض مائح. ان العيون التي في ايه؟ في صرفها حور. وقتلننا ثم لم يقنين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به. ادي الحور. وعين يعني عينهم زي البقر فيها واقف، عين واسعه مش عينين ضيقة كده كويس زي ما بيسموها يقول لك بتاعت حمامة ولا كنت حمامة ولا نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ. وفي لؤلؤ البريق الجميل ده ولؤلؤ مكنون كمان محفوظ حتى ما يجيش لا غبار ولا أي حاجة. بس دي لا يعني مش معناها إنهم يعني بيحصل لهم حاجات دي اللي بيحصل في الدنيا. إن اشتهيتها ولا تشتهيها، لأن أنت هناك بقيت راقي رقي جامد أوي، لأن في لذة الكل مستشرف فيها وهو إنه بس يشوف ربنا. حدش ينقلب بقى بحاجة أبدا. نعم. ولذلك يقول لك إيه جنة اسمها جنة عليين. العليين دي ليس فيها شيء من متع الاكل والشرب ولا النسوه. بتفكر لانك تبص كده بس يا رب. وحور العين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ما هو لما ياكل ممكن ان اسلفتم في الايام الخاليه وانت عفيت نظرك عن كذا كذا خد شوف هكذا وانت محارم بغير محبه خد اسلف. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اللغو هو تدوم الكلام الذي لا خير فيه ولا تأثيم. محدش يأثم حد الآن مفيش حد بيعمل اسم ولا أي حاجة. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما يسمعوك إلا الكلمة دي. طب يقول السفين هذه لغو وتأثيم يقول لك لا يسمعوك لا لغو ولا تأثيم إلا سلاما. قالك إن اعتبرت سلاما سلاما تأثيم ولا اعتبروها تأثيما. سلاما سلام من مين؟ يسلموا على بعض الملائكة بيسكت تسلم عليهم ولا اشرف السلام بقى ساعة لما قال في ياسين بقى سلام قولا من رب الرحيم. هذا بقى العالمين. هات بقى باب الجماعة الأولانيين وأصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين برضه لهم ايه؟ كررها عشان يبقى انها ايه؟ انها حاجه لها قيمه. يقول اعطيته ما اعطيته. فاوحى الى عبده ما اوحى. يعني كلام ما نقدرش نحدده انما هو كده بس. فاوحى الى عبده ما اوحى. ولا اقول لك الراجل قابل الملك باعطاه ما اعطاه. نعم. اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. في سدر مخضود. ما السدر هو شجر النبع. وشجر النبع ده له مزيه كبيره قوي ان سدره في المنتهى هي شجره نبع. بس من زي النبع بتاعنا بقول لك استشاء ثمرها كقلال هجر الثمر قد كده. وانت لما تشوف النبع لما يستوي ويكون في بيئه طيبه تاكله ما تحبش تسيب اكله. يعني واحدة تصحاب أخرى بس يكون مستوي زي ما بيجيبوها أكبر ومش عارف إيه بتاعه. واحدة منهم زي الأولى بتاع الثمرة في سدر. والذي يعكر ثمر السدر اللي هو النبع الشكر فيه. لأنه على مين ياخذ واحدة كده يشوك. يقول لك ما يمكنش يكون شوك على حاجة إلا إذا كان شيء نفيس بيمنع عنه الحشرات. الله. وعايز عباده ياكلوه. ولذلك تعجب في النخلة مثلا. النخلة العالية دي. تقوم تلاقي أكثر الجليد كل السل السل السل السل. والسل ده عبارة عن إيه؟ ورقة انطمرت على بعضها فصارت سلة. لما تطلع لفوق كده تنفرد شوية. تطلع لفوق إيه ده؟ تلاقي حد وثقة ولا. فهي في الأسفل تكون إيه؟ الشوكي. ليه؟ قال لك لان لو ما كانش دي كانت الفيران والحشرات تطلع تاكل البصر وهو لسه طاري ياكلونه. يوم ربنا عامل دي حمايه للثمره. وبعدين طب ما يمكن السل ده ينتقل الى لب النخله. يقول لك لا ده عامل وسائل من الليل. عامل وسائل من الله. في سدر مخضوب آفة السدر شوكي. سدر الاقرب هيبقى ايه؟ مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه سوق. ليه؟ لان مفيش فيه حشرات تيجي تاذي وتاكل النعم. في سدر مقبوض اي مقطوع السوق. وطلح ممدود. الطلح يعني هو الموز. لانك انت لو بصيت لصباطه الموز كان التنسيق بتاعها شيء غريب. ما يجيش من ناحيه واحده. بل ياتي متقابل كده مره وكده مره وكده مره زي الورقه. ما تشوفش ورقه ده الورقه دي من ناحيه دي والورقه الثانيه من ناحيه دي والورقه دي. لان الورق ده معمول انت تجيب عود الذره عشان تشوف العظمه والهندسه الكلام فيه. عود الذره عود الذره ده يجمع بين لقاح الانوثه والذكوره الاثنين. الذكوره بيجي في الحشوشه اللي فوق دي سندله. والذكوره والحبل بتاع الانوثه يجي منين؟ بيجي في الكوز نفسه الحشوش اللي بيخرج كده بره شرابة التلجن. شرابة التلجن كان تشوفها كده طويلة ومكملة. يقول الهواء يهز السنبلة. لما يهز السنبلة تنزل الايه؟ ميكروب على الشوشة. الشوشة دي تاخد البتاع دي وتوحدها للحبة. الحبة من الهي الشوشة طالعة بره وتاخد البتاع دي تبقى ميتة في الكويس. والثانية ولذلك سلاح الضرب الفلاحين لما يقعد يتبصر في صنعة الله يقوم يمسك الكوز يلاقي أقوى حب اللي تحت ولما يجي يلاقي في الأوكي يصغر لحد ما يموت. ليه؟ أنا أقول لك لأن الشوشة اللي بتاخد اللقاح بتبقى مطمية كده. الفتلة اللي جاية من الآخر هي اللي بس واقفة. ثم بتاخد اللقاح. لما كل ما تعلم تنتهي تنتهي يبقى توجهها الى الاستقبال مش موجود. ولذلك بقى الناس اللي هم يعني فلاحين اول يروحوا عامل العمليه دي ان كان شوشه مكتومه كده في الحوض يروح لخلخها شويه كده. نعم الله شيء شئنا عجائب. وتلاقي الورق بتاعها بالتبادل يعني الورقه كده والورقه الثانيه جايه كده والورقه الثانيه جايه. ليه؟ قال لك لان الريح لما يجي يجيه من الناحية دي ينزل على الورقة كده ويقع على الكوز. يجيه من الناحية الثانية يرجع على الورقة ويجي من الكوز. جاي ودنك. بص لودنك كده تلاقي التجاعيد اللي فيها والتلافيف دي. عشان الهواء يجيه من هنا يبقى ما يروحش للطبع. يجيه من الناحية دي يروح للطبع. ينكشف. يعني هندسة بقى العالية بقى. عن إذنك بالتلفون. وصلح ممدود وظل ممدود. وهو اصل بقى ما فيش لا شمس ولا اي حاجه. ظل ممتد يعني مش حته فيها ظل وروح لها. قال لك الظل ممتد. بس بقى يا سيدي وفاكهه وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه. بالله بعد ما يستوفى بقى الحكايه دي بقى يبقى بايع ايه زي ما احنا قلنا يبقى بايع ايه؟ الحور برضه والولدان. من يعبر عنهم تعبير ادبي لطيف. يقول لك ايه؟ وفرش مرفوعه. لذلك يسمون المراه فراش الرجل. يسمون المراه ايه؟ فرش مرفوعه. دي تعبير يعني ايه؟ راكب واحد. ان انشاناهن ايه؟ الفرش بقى اللي هم انشاناهن انشاء. يعني حاجه بتجيبها خالص اوعى تاخد الصوره اللي هنا وتقول على هناك. والله يرحمه هو اللي كان. لما قلنا له ان هم ازواجهم. واحد بنتكلم يعني عادي كده. الاحد تبقوا ايه ازواجهم في الجنه ولا قال لي خلاص فلان حبيبي سابق الجنه قلت له ارقام منها. قلت له ما تضطربش كده لان ربنا يقول ايه؟ ازواج مطهره. مطهره من ايه؟ اللي ما كانش عاجبك فيه اتطهرت منه. لسانها طويل ما عادش لسان طويل. يا جريم ما عادش يا جريم. وحشه ما عادش وحشه. يبقى الاشياء التي كنت تكرهها في دنياها طهرها الله. واللي طهرها مين؟ ربنا. يبقى خلاص يبقى حاجه عنها. نعم. وفرش مرفوعه. طب بدليل ايه اللي خلاك تفهم ان فرش دي الستات؟ بدليلهم انا انشاناهن انشاء. عملناها خلق ثلاث خالص. نعم. فجعلناهن ابكارا. يقول لك حتى كل واحد ما يعمل العمليه يلاقيها برضه بيت. كل ما يقوم البيت وكل ما يلاقيها بيت ما شاء الله. يعني وين زينه فيها؟ سبحان الحق. انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا. عرب يقال امراه عروب. العروب هي المتحببه لزوجها كده تملك حاجات وتقعد متحببه الى زوجها. وعرب واسرار يعني تسم واحد عشان ما فيش واحد عينه يزوغ على بتاعه الثاني كلهم كده. عربا اسرارا كل اصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين. ذكى ايه؟ ذكى ثله وقليل. انما هنا قد بعضهم يعني ثله من الاولين وثله من الاخرين. بقى الصنف الثالث والعياذ بالله ربنا يوريني. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اصحاب الشمال اللي هم اخذوا الكتاب بتاعهم بايه اللي هيقول ايه؟ يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. في سموم، يعني شوف مظروف في سموم، السموم اللي بيدخل من المسام، الحرارة اللي تدخل في مسام الايه؟ في مسام الانسان. في سموم وحميم، حميم نار محرق، وذل من يحموم، اليحموم هو الدخان، ولما يجي الدخان تعتبر انت تفتكر ان هو ذل، تقول لك هذا ذل من ايه؟ من يحموم. لا بارد ولا كريم اللي هو الظل، لان احنا في الظل يبقى بارد او كريم في الدنيا. طب ربنا عمل فيهم كده ليه؟ قبل الا بقى انهم كانوا قبل ذلك مترفين. طب وصرف ما فيش فيه حاجه، قال له مترفين طرفا مكسورا عليهم، ولكن لو كانوا مترفين بيترفوا الناس اللي وياهم عنده نعمة ونصرها على الناس. إنما قاصر اختلف على مين؟ ديك يكونوا يشربوا مما أسلفت في الأيام الخالية. إنما بقول أنت كنت مترف وعمال بقى تاكل وشرب الإيه؟ لأنه ما أدي فيه حق الله لا يشرب ما ترف. ما دام أديت حق الله لا يشرب ما ترف. نعم. ولذلك يقول لك أوعى تقول مدة مترف ومش عارف يشوفوا، بيؤدي حق الله ولا ما يؤديش؟ فإن كان مؤدي حتى الله ما تتهمش التهمة دي. ليه؟ قال لك لأن المترف إن عمل شيئا فيه ترف فإنه يحقق شيئا فيه ضرورة. يعني واحد مثلا بيروح المكتب يجيب عربية، لازم يروح في مكتب عربية، صحيح ده صار كده بقى يمشيها مثلا، ده كان خطوة إنه ما عايز يروح عربية، بس فلوس ما تعملهاش. الله ليه؟ قال لك ان هو بيعمل طرف في ذاته انه بقى بيحقق ضروره للغير. العباد اللي واقف بقى بيقول يا فتاح يا عليم ومش عارف ايه، والحصان اللي عايز ياكل، والعيال اللي عايزها مش عارف ايه، واحد ما بيديك كلاميه لما اكون بتقول لازم تنزح ده بيعمل مش عارف ايه، لانه برضه لو كان الطرف انما بيحقق ضروره للغير. واحد عمال يوظف في نفسه يقول لك لا اعمل دي هدي دي وحط دي، هو اللي مش عارف صحيح، ما دام تحل ما فيش طرف. ليه؟ لانه اخرج ما له للنفع العام للطبقات اللي هي ايه؟ ما عندهاش حاجه، يقول ربنا بس يسلط عليه يقول لك البيت مش عاجبني البويه بتاعته، البيت مش عاجبني الجهاز، واحد هيبسط وياخد فلوسه، واحد هيشتغل ياخد فلوسه، يبقى طرفا ما دام في حل سيحقق له طرفا، انما يحقق ضروره للايه؟ ضروره للغير. انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم، الحنس اللي هي المخالفة، يعني فيه ترك وفيه معصية. طب ما دي وجعلوها اسقاطكم انكم تكفروا بأسيء الوزر، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يعني على مخالفة الايه؟ مناهج الله والحنس العظيم، يعني حتى للكبائر يدخل في الكبائر حد. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما. إنا لمن الرسول، ده هم بينكروا البعث ليه؟ لأنهم عارفين أنتم لو كنتم بعث هتبقى شروطهم كده. طب من حظهم ومن حكم مين ينكروا الايه؟ ينكروا البعث، وإلا لو كان البعث ده بالهم ما كانوش يعملوا الايه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ طيب أو وما أولى الأولون؟ قال لك وين الفرق بينكم وبين آبائكم؟ يعني حاجة إيه؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اللي استدل بها ليس لوقعتها إيه؟ ليس لوقعتها كاذبة. ولذلك المسروق رضي الله عنه يقول لك من أراد علم الاولين والاخرين والدنيا والاخره والثواب والعقاب فليقرا سوره الايه؟ الواقعه. الله وسيدنا الله سيدنا عبد الله بن مسعود دخل عليه سيدنا عثمان كان بلغ عنه شيء وقطع عنه العطيه بتاعته، ولما قطع العطية وكان مرض فدخل عثمان رضي الله عنه يعوزه قال له ما تشتكي شبان اللي صح الربية اشتكي ذنوبي مش بطني ولا دماغي ولا بيه ومرضى ترجو رحمة ربي قال له طيب نرجع عليك العطاء قال له من اعتني منه وانا سعيد صحيح وعايز تجيه وانا بحتضر قال له يبقى لبناتك لعيالك قال له لا بناتي مش عايزين لانني علمتهم سورة الواقعة وسمعت من الرسول اللي يعلم يقول لا يرى فقرا ابدا قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم كل اجل ثم انكم ايها الضالين المكذبون لآكلون من شجر من زقوم شجرة الزقوم اللي ربنا قال ان شجرة الزقوم طعام الايه الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد وقال عنها انها شجرة تبدو في اصل الايه الزحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين ودي بقى المستشرقين يقفوا لنا ويمسكوها لنا اولا يكونها شجرة وعايزه ميه وعايزه ازاي تنبت في اصل الجحيم الكلام ده عندك انت انما عند من اللي يقدر يعمل كل حاجه يعملها انها شجره تقوم في اصل الجحيم وطلعها كانه رؤوس الشياطين قالت الله وهل راى احد من الشيطان مستشرق سندر بيقول هل راى احد من الشيطان حتى ان القران يشبهه يشبه الشجرة دي بالشيطان طب شجرة الزقوم مجهولة والشيطان مجهول فكيف يشبهه مجهولا بمجهول التشبيه جاي عشان تلحق ناقص بكامل او تلحق مجهول بمعلوم تقول تعال فلان مثل ما شفتوه اقول لك او زي فلان شكل فلان يبقى لازم المجهول تفيشه بايه من الاثنين مجهولين الشيطان ما حد شافه قلنا صح وشجرة الزقوم ربنا بيتكلم عنها وبعدين قلت الواحد كأنه رؤوس الشياطين أشبه مجهولا بإيه؟ مجهول فإحنا جاوبنا عنده جمال فقلنا الحق سبحانه وتعالى يصور الشيء ليستوعب البشعة في كل ذوق لأن في واحد البشعة عنده بشكل وواحد ثاني البشعة عنده بشكل وواحد ثاني البشعة عنده بشكل وهو يريد ان يبشعها عند الكل يقول يجيبها بشكل مبشع في اخيلة الناس عن الكل اللي هو الشيطان ولذلك قلنا زمان طب لو عملوا مسابقة بين الرسامين اللي بيرسموا الكاريكاتور وقلنا لهم ارسموا صورة الشيطان كل واحد يتخيل ايه الشيطان ويديله صورة من الكاريكاتور له لو عملوا مليون صورة مش هتيجي صورة زي الصورة لأن كل واحد هيتخيل في خيال الشيطان بصورته يحاول إن قرنه يقرب منها والله يريد أن يبشع الشجرة فلو أدى شكلها قبيح زي كذا يبقى شكل واحد إنما لما أقول الشيطان كل واحد يذهب في القبح مذهبا فيبقى عام من إيه؟ عام من القبح يبقى الإبهام هو عين إيه؟ هو عين البيان زي ما أبهم وقت الموت انك ابهم وقت الموت يبقى عمله في كل وقت يبقى الابهام هو عين ايه هو عين البيان ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ما تاكلونه ما فيش الا هو بقى تم بطنك الحاجه المره يعني انت خد تاكل على قد الضروره انما تم ايه تم بطنك منه فشقوني يشرب ماء ميت يشرب من الحليب ان يستغيثوا ايه يغاث بماء كالمهل يكمل ايه الوجوه فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم يعني اللي عطشان قوي عمال قوي اربع شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نزلهم يعني ما اعد للضيف هم يسموا حتى الفندق هي نزل اللي بينزل فيه الغريب. والنجم يجي منها عدة من طعام للنجيد أيضا النجم بتاعهم. هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. احنا اللي خلقنا وانت ما شهدتش الخلق. لما اقول لك انا اللي خلقت صدقني بقى. ليه؟ اوعى تسمع كلام من حد احنا خلقنا كلام. ونقول قلنا ايه ولا تقل المدلين انا ما استخدمهوش عبد عشان يبقوا يقولوا احنا كان اصلنا عرض وكان اصلنا مش عارف انا ما كنت وياه. فاذا انت انا صدام ما اللي خلقتك والتصديق وسيله ايه؟ قال لك لان خلقك نعمه كبيره قوي. نعمه كبيره لو ان غير اللي خلق ما كانش يسيبني اخذ الخلق ليا وهو يفضل ما عملش حاجه. فكان طلع وقال ازاي ناخذ الخلق بتوعي ما حدش قال. وصاحب الدعوه يملكها الى ان يقوم مناقض لها. والى الان لم يقل ايه؟ لم يوجد مناقض. هو بعث وقال لها لا اله الا انا. انا لا اله الا انا. والله ان كان الكلام صادق على العين الله. طب وما كانش صادق واحد ثاني اللي عمله هو ايه؟ ما ادريش ان واحد يدعي انه خد الخلق منه ما بقاش يروح له. الله لو ان المساله كده كان لازم نفتهم. لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا يروحوا له تعالى انت عمال بتدعي انك انت اللي خلقت ده احنا اللي خلقنا. ما حصلش الاجر. يبقى الدعوه صارت له نحن خلقناكم فلولا تصدقون. افرايتم ما تمنون. ما لم شفت ليا صدقوني في الاولين لان التالي نشهد بك عليه ما كنتش تعرفوش. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الله الخلق ده من عدم ادي النعمة لربنا عليه الصلاة والسلام. لما خلقنا من عدم قال اوعى تنغر بقى انك خلقت كده وتحصل تقويم يعني مش عارف ايه. لازم تعلم ان هذا الخلق وهو الحياة اللي انت فيها دي انا املك ان انقضها يجب الموت. يبقى يدي كل نعمة يقول ما تنغرش بيها لانني واخد النعمة واخد رقبة هذه النعمة. فانا خلقت لك الحياة وخليتك كده انسان وبقيت بمواهب وعالم يدبر وجوارح بتنفعل وفرق. انما انا انقض هذه الحياة بانك تموت. ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدمنا بينكم الموت. يبقى إياك أن تنظر بأنك حي ولك قوة ولك جبروت ولك عقل يفكر ولك إرادة ولك حرية أنك تكفر وتؤمن أم لا. ما تنظرش أنا خالق الموت يعني. يبقى مع كل نعمة أنعمتها عليك معي اسكت ما ينقضها. ولذلك نجد في سورة تبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. ذكر الموت الأول قبل ما ينكر الحياة عشان تستقبل الحياة وقبلها ما ينقضها. اوعى تنغرب ينقضها الموت. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم. ما انا غير خلق جديد وغيركم وطلع الناس او يجيبكم وياتي بخلق جديد. وانا خلقت قبلكم الجن خلقوا قبلكم وقبل الجن والمؤمن. وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. ما دام عرفتم النشأة الأولى وخدتم من النشأة الثانية دي ما يصدقوا النشأة الأولى يبقى لازم تعملوا إيه بقى؟ فتذكرون هذه المسألة ولا تجعلونها تذيبوا عن بالكم أبدا. أفرأيتم ما تحرسون. ربك خلق من عدم أدي واحد لكنه بعد أن خلق من عدم أمدنا من علم عشان مقومات حياتنا. استبقاء الحياة بقى استبقاء الحياة بيجي بإيه؟ بما ينبت من الأرض. يبقى احنا خلقنا ادم من طين من اللي هو الارض وهنخليكم نخلقكم من ايه؟ نخلقكم بقى من الذرية والناس دي من ايه؟ برضو من جنس الارض، من اللي عكسته من الارض. طيب انتوا لما بتحرسون افرأيتم ما تحرسون يقصر تزرعون، وما في الزراعة الا اذا حرست قلبت الارض كده عشان تقلب الارض علشان ايه؟ لما تقلب لما تسيب اصابنا يبقى فيها هوا تحت، وان بس بدون كده عايز هوا عشان يعمل الجلد، فما كنتش تنحرس كده وتسيب وتبقى مش عارف ايه كده ما تجيبش. افرأيتم ما تحرسون، ولذلك مهلكوا الحرس والنفس، صمم الزرع الحرس نفسه، يبقى يعني الزرع اللي بيطلع من الارض سماها ايه؟ الحرس. افرأيتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، يبقى ناء الحرس وجاب الايه؟ جاب الزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصاما فظلتم تفكهون. يعني برضه إذا بيجيب الحكاية دي وما ينقضها، جاب الموت الحياة وجاب ما ينقضها وهو إيه؟ الموت، وجاب برضه الأرض اللي حرصة وتطلع علينا زرع وبعدين أقدر إيه أنقضها، أعملها إيه؟ أخليها إيه؟ ولذلك إيه؟ واضرب لهم مثلا إيه؟ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء قدير. اوعى تنظر لأنها بتزهد الزهرة القدرة والزهرة القدرة يعني يوم من طيرها لك. نعم. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طب احنا بنزرع انك انت بتزرع بترمي الحب في الارض بس، انما ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى العمليه اللي بتحصل. احنا عندنا كل حبه دي بفلقتين، والفلقتين دول لما يكونوا في الارض يقوم الماء يخليهم ايه ينبئ يعني يبقوا ليه نابت كده، وبعدين الزرنيه اللي في وسط البتاع دي صغيره صغيره كده وحطها في الارض ونخلي الفلقتين يمدوا الزريعه دي على ما يجدوها يكبر، وبعد ما يجدوها يكبر ويناخد من الارض نروح عاملين الفلقتين دول ورقتين، اول ورقتين يطلعوا في الارض كل يوم يدمروا شويه يدمروا ويخضروا يدمروا على محل الناس. انت ترميها صحيح دي المثل فيها في كل هذه ايه؟ وما رميت اذ رميت كله، يعني ما رميت إذ رميت. ولذلك الناس المستشرقين يقول لك هو لسه يزور القرآن على أنه مش عارف يرفع ده مش هناخد، يقول لك وما رميت إذ رميت. طب ما رميت لك الرمي، إذ رميت أثبت الرمي، فكيف يثبت شيئا وينفيه؟ ما عندهمش بقى ده. قال لك لا، وما رميت إذ رميت، أنت رميت الكف، إنما هل الكف ده موصل كل الجيش؟ ده شغلتنا إحنا بقى. كذلك بالزرع، انت يا دوب بتعمل ايه؟ بتجيب بتحرس وتملي بذره، ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى. نعم. افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصاما. وده بيحصل، تبقى الحكايه كده موجوده والجنيه مش عارف ايه عليه تجي لها هفه واحده، ده القطن يجي في الاخر يسال فوق جاله جودة الورقه ولا جودة اللوزه وتضيع الايه الدنيا. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تشوفوا بقى اي حاجه تفكوها تاكلوها ما تلاقوش اكل يعني منه. انا لمغرمون، مغرمون ده زرعنا ولا فيش حاجه حصلت ولا مغرمانين. بل نحن محروم بل نحن محرومون، محرومون الثمره. افرايتم الماء الذي تشربون، جاب عمده المقومات الحياه الغذاء والماء. احنا قلنا زمان ان مقومات الحياه مترتبه ترتيب على حسب الحاجه وعلى حسب القدره عليها والتمدد. طعام ادم، شراب من الماء، نفس من الهواء. الطعام قلنا الواحد يصبر عليه 30 يوم. لما تصبر على الطعام واحد حاله اللي عندك الطعام تصبر يبقى عندك طعام ذاتي، اللي انت لما كنت ما خدتش على قدر وقودك، خدت حاجه فاتت قام تعمل الدهن. كون ديه كون ديه لما يجوع يديه يعمل ايه؟ يديك يا زوجك. انت تلاحظ ان واحد يفوت معاك اكله يقول لك خلاص ماليش ايش الاكل، مش ماليش ايش انت كامل، لان لما انت مش الاكل الجيش مدى الاكل من عنده من الدين اللي موجود عنده الدين، ومن العظيم ان الدين ده يستوي على كل مادة يدي لك كل الاعمال. طيب هذا الطعام. طب نسبه كتير لي قال لك ايه، عشان يمكن لما واحد يحجز لي يوم عنده الطعام يمكن انا احتال اعمل حيلة عشان اروح، يمكن واحد قلبه يرق علي، يمكن صاحب اللي مش عارف اللي عامل فيها كده ياكل، يبقى عندك نقص في الغدا. طب والميه؟ قال لك بتقعد 10 ايام وما تجيش عن كده برضه. عشان اشمعنى الميه اقل يعني؟ قال لك لان الميه دي عاده مجانا الكل يعني، انما الاكل هو اللي يمكن يروح سفر، انما الميه لازم انها تسفر. طب والهواء؟ طب ده الهواء دي ان الحبس شهوت من اكل تموت. ولذلك لم يملكه الله لاحد، لانه على ما يرضى يغضب ويمشي الهواك قبل ما يرضى تكون موت. لاحظ بقى الاسلوب هنا، تكلم في الحرص والزرع ان لو نشاء لجعلناه حصانا، لو نشاء لجعلناه، فيه اسلوبين، ولو نشاء جعلناه حصانا. شنو جاب اللام بتاعت التأكيد هنا؟ أم أنك لأن لك شيء شبهة في إيجاده، حرثت وزرعت وسقيت ومش عارف ايه، فيأكد بقى أنه لما يهلكوا لازم يأكدها بالله، لأنه لك سبب في ايه؟ في العملية. لكن في الماء تعالى بقى، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المجد؟ طب انزل النبوذ دي عايز عملية تستطيع ان تدركها متاعبها لما تروح الزخانة ويعمل لك شوية ماء مقطر، بيجيب المية ويجيب اناء ويغلي فيها وبعدين يمررها في انبوبة ساعة وبعدين تتسكت وبعدين عشان ياخد كوباية ماء. انت عارف الماء اللي نزل ازاي؟ ده دفقة البحر كده عشان البحر بتاعه يطلع والبحر يروح يعمله. الله. وبعدين ينزل لك ماء عذب، تاخذ اللي انت عايزه والباقي ينزل على البحر المالح كان على المكتب. الله. هنا بقى بيقول لو نشاء جعلناه اجاجا، بيتقال ما جعلناه لان ليا في عمل، انما في المال وجدنا مستوى مش فيها او ثم ياكدها ايش، انما يؤكد لا يمكن ان يكون عندك شبهه فيه. لو نشاء جعلناه اجاجا مالحا فلولا تشكرون، عامل لكم العملية دي ولم تدمين بها بس، وعامل لكم مخزن بالماء المالح يعني يحفظ المية ما تنفسش ولا تعطل. ولذلك انت تشوف مثلا الزلة في الماء العذب، لما يجي في بلد حتة ما فيها نقرة كده هي فيها ماء عذب من الماء شتا، ودي النقرة شوية تمسك دي طلع ريحة وبقى معطل، انما لو ماء ملح ولا يجي ولا حاجة، لا معمول فيه ايه؟ الأشياء اللي لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. طيب أدي نعمة، أفرأيتم النار التي تورون، اللي بتولعوها النار دي، أأنتم أنشأتم شجرتها؟ كأن أصل النار الأصيل هو الكتب بتاع الأشجار. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن؟ حتى البترول ولا بتاع ماشي شجر مطور تحته والكمية تعمل فيه، الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها النار. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يجيب السؤال، نحن جعلناها. طب اشمعنى ما جبتش يا رب في النار؟ أنت جبت في الموت في الحياة ما ينقضها هو الموت، وجبت في الزرع ويجعلها حطام، وفي المية نجعلها أجاج، والنار ما عملتش فيها حاجة ليه؟ قال لك أنا حبيتها كده تذكرة ما طمستهاش زي دول، أنا عايزها تذكرة عشان تبقى قدامكم كده تخافوا. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، ما جبناش ما ينقضها بقى ونخليها تراب عشان تفضل إيه؟ تذكرة. وإيه أيضا؟ ومتاعا للمقوين، المقوين هو الرجل المسافر اللي منقطع به وطنه وعايز مثلا يعمل نار عشان يتدفى منها عشان يعمل مش عارف ايه بقى. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. فما دام عملت الاعمال دي كده يبقى لم يبق لك الا ان تستقبل هذه النعمة كلها بشكر الله. واول الشكر ان تقول سبحان الله، يعني سبحان الله اللي خلق الخير، وجلس سبحان الله تجري بعد كل شيء عجيب، فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون بعلام وبعدين يروح الله. فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا ايه لا يعلمون. هنا بقى بعد ما انا عملت وقفت كده الزرع، لا الوجود وجود الحياه وبعدين تموتوا وبعدين وجود الزرع وبعدين نجعله حصار وبعدين وجود الماء العذب اللي قلنا نجعله اجاج وبعدين نجعل النار دي عشان التذكره. انتوا حقيقتكم بقى تستقبلوا هذه الاشياء بايه؟ بان تسبحوا، تسبح باسم ربك العظيم، تقول سبحان الله عند كل شيء. ولذلك لو انك قلت عند كل نعمه تراها سبحان الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، قال العلماء لا ترى فيها مكروها ابدا. لا تنشرح منك ولا يجي لها آفة ولا ليه؟ قال لك لأنك نسبت النعمة إلى واهبها. وما دام نسبت النعمة إلى واهبها ده اللي بيبيع صنع بيديك ضمان كذا سنة، بيديك إيه؟ ضمان. فما دام أنت شكرت المنعم يديك ضمان لهذه الإيه؟ ودك لا يعمل ضمان موقوت ولا يعمل ضمان غيره إيه؟ غير موقوت. فسبح باسم ربك العظيم.